بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب قول الضيف لصاحبه لا آكل حتى تأكل. أي هذا ورد أن أضياف أبي بكر قد قال له هذا، فبوب له ليثبت مشروعيته. قال فيه حديث أبي جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل فيه حديث أبي جحيفة استوائي. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى الزمن المتوفى عام 250 و200، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن أبي عدي عن سليمان وهو سليمان بن طرخان عن أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أحسن. قال عبد الرحمن بن أبي بكر: جاء أبو بكر بضيف له أو أضياف، هذا شك من الرأي، والصواب أنهم أضياف، فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمسى الصديق، لأن الصديق كان لا ينصرف حتى يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان يتفقد حوائج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قالت له أمي: احتبست عن ضيفك أو عن أضيافك، هذا أيضا شك من الراوي، وصار عن أضيافك الليلة، يعني عاتبته عتابا بسيطا. قال: ما عشيتيهم، ما بالإشباع عشيتيهم. فقالت: عرضنا عليه أو عليهم، وصار عليهم، فأبوا أو فأبوا، وصار فأبوا. فغضب أبو بكر، الإنسان لديه غضب ولديه غفلة ولديه شهوة، والإنسان يعاني من هذه الثلاثة، ولا تنضبط إلا بعظيم المراقبة لله تعالى، فالإنسان قد تأتيه البشرية في واحد من هذه الأمور. فغضب أبو بكر فسب وجد، يعني سب عبد الرحمن وجد، وحلف لا يطعمه، أي غضب بسبب الغضب. فاختبأت أنا، هذا عبد الرحمن، فاختبأت أي اختفيت خوفا من خصومته، لأنه يعلم أن أباه شديد، وقريش عموما لديهم بعض الشدة. فقال: يا غنثر. فحلفت المرأة اللي هي عبد الرحمن، طبعا معنى غنثر معناه يا لئيم يا ثقيل، لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه ولا يطعمه حتى يطعموه، يعني حتى يأكل أبو بكر وتأكل زوجته وابنهما. فقال أبو بكر: كأن هذه من الشيطان، الحلف. وبعض الناس يعني يكون لديه ذنب يتكرر ويحاول أن يتوب ثم يعود ثم يحلف، يظن أن الحلف سيمنعه، هذا الحلف من الشيطان، فالإنسان عليه أن لا يحلف وعليه أن لا ينذر. فدعا بالطعام فأكل وأكل، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربت، أي زادت اللقمة والبقعة من تحتها من أسفلها، قال: إلا ربت من أسفلها أكثر منها، يعني أكثر من السابق. فقال: يا أخت بني فاطمة، لما خاطبها خاطبها بلطف وبدين وبرحمة، لما رأى كرامة الله قد ظهرت في طعامهم، وهذه نعمة، والنعم تستقبل بالشكر والتواضع والخضوع لله تعالى، ما هذا؟ فقالت: وقرة عين. وقلنا بأن الله وقرة عين كل مؤمن، ولله ينبغي أن يجعل الإنسان قلبه مع ربه في كل نفس ونفس. إنها الآن لا أكثر قبل أن نأكل، فأكلوا، وهي التي قدمت الطعام وهي التي تعرف مقدارها، فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أكل منها. وقلنا بأن الكرامة حينما تحصل لأحد من هذه الأمة فهي كرامة لنبي هذه الأمة. باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، يعني يكرم الكبير، وإذا قدمنا إذا نبدأ بالكبير، وإذا كان ثمة كلام يبتدأ بالكبير. طبعا هذا إلى ماذا؟ إلى تساوي في الفضل. حدثنا سليمان وهو سليمان بن حرب بن بجيل، قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة أنهما حدثا أو حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن ابن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، أي في أمر صاحبهم المقتول. وهذا الحال كحال الذين جاءوا إلى موسى عليه السلام فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهكذا ينبغي لطالب علم أن يكون بين الناس، يعلم الناس ويريح الناس فيما يأتيهم من أمور عصيبة. فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، يعني اجعل الكبير هو الذي يتكلم واحترم الكبر. قال يحيى اللي هو بن سعيد الراوي: يعني ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استحقوا قتيلكم، أي استحقوا ديته، أو قال صاحبكم، هذا شك من الراوي، يعني هل قال قتيلكم أو قال صاحبكم، بأيمان 50 منكم، يعني 50 شخص منكم يحلف بأنهم الذين قتلوا. قالوا يا رسول الله أمر لم نره أي لم نشاهده فكيف نحلف؟ قال فسبرئكم يهود في أيمان 50 منهم، يأتي 50 شخص منهم يحلف أنهم لم يقتلوه. قالوا يا رسول الله قوم كفار ففداهم، هاي سموها قتامة، ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله أي من عنده، وهذا من رحمته. وذلك الإنسان لما يكون مصلح يعني لا بأس أن يتحمل حمالة. ما هي الحمالة؟ أنت قد طرف المقتتلين وأنت تدفع من عندك شيء وتجمع هذا الشيء لأجل أن تؤدي هذا الأمر، وهنا قد دفعه من قبله. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركضتني برجلها. وذاك هذا الحيوان دلله الله لنا وهو باستطاعته أن يقتل الإنسان، وهذه الأشياء نادرة أن يرفض الحيوان يرفض الإنسان أو يعض الإنسان، الأشياء نادرة تذكير لنا في هذه البهائم التي دللها الله لنا. وقال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج، وقال ابن عيينة حدثني يحيى عن بشير عن سهل وحده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال حدثني نافع وهو نافع المدني عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، أي صفتها مثل صفة المسلم، تنفع كما أن المسلم ينفع حيث حل، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذه الشجرة تؤتي ثمرها بإذن ربها وثمر نافع جدا، ولا تحت ورقها أي لا يسقط ورقها لا يتساقط كورق الأشجار، لما نسير بين الأشجار جميع أوراقها سقطت، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وفي حلمها لأن جميع الأوراق التي تسقط فيها فائدة بأمر التنفس. فوقع في نفسي النخل، لكن النخيل لا يسقط ورقها. قال فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، فيه دلالة على عظم هذين الوزيرين. فلما لم يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، وهذه طريقة لأجل بث المعلومات وحفظها، يسألهم حتى ينتبهوا فإذا أجابهم حذروا. فلما خرجت مع أبي، وهذا في ملمح أنه ما خرج وتركنا كما صنع الآن طارق، بل خرج مع أبيه لما خرج أبوه. قلت يا أبتاه، وهنا ما قاله يا عمر، يا أبتاه كلمة فيها تلطف وتودد وترحم. وقع في نفسي النخلة، وهذا النفس التفكيرات التي تقع في النفس ينبغي على الإنسان أن يجعلها مع الله تعالى. قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه مقاصد من أجل أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن يتشجع، ولأجل أن يتقوى أن يقول، ولأجل أن يتذاكر العلم مع الآخرين، لأن حياة العلم مذاكرته. قال ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، فكرهت أي كرهت أن أتكلم وأنا صغير ولم يتكلم الكبار. ولذا هذا الأدب ينبغي على الإنسان أن يتأدب. بعض ما يجوز من الشعر والرجز والفداء وما يكره، يعني بعضه يجوز وبعضه يحرم. والفداء هو سوق الإبل والغناء لها، وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله ينقلبون. قال ابن عباس في كل لغو يخوضون، يعني إن الشعراء يخوضون في كل شيء. ووجدنا شعراء مدحوا أميرا ثم تحول الأمير إلى أمير عدو فمدحوا هذا، وهكذا تجدهم يعني يذهبون من أجل ما صنع الشاعر العراقي المتنبي حينما كان يقول الشعر لأجل المال، ولو أنه احتسب الأجر في شعره لنال ما نال من الخير، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب. من منكم يحصي لنا عدد رجال هذا الإسناد؟ سبعة، فهذا يسمى نازل، والبخاري له ثلاثيات. نعم، يقول أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، فبعض الشعر يكون فيه حكمة وفيه جمال وفيه جلال وفيه فائدة، كما في شعر الإمام الشافعي حينما قال أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرصا وبلغة واجتهاد وصحبة أستاذ وطول زمان، وغيرها من الأشعار الجميلة الجليلة التي تحث على حب الدين وعلى مكارم الأخلاق وعلى الشين. وتشعر حسان حينما مدح النبي صلى الله عليه وسلم حينما دافع عنه، وتشعر بن حزم حينما رد على شاعر دمشق ملك أرمينيا، وهو موجود بطوله في كتاب البداية والنهاية وفيها سنة 346. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الأسود ابن قيس قال سمعت جندبا يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. وهذا فيه أن الإنسان يحتسب الأجر عند الله. أنتم مكثورة ليس كذلك؟ جيد. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الملك قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طبعا هذه الكلمة قالها قبل أن يسلم في قصيدة. وتعرفون القصة حينما عثمان بن حنيف طفع على عينه أن لا تعرفون القصة؟ تعرفونها؟ لا؟ لا. هذا لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في النجم وسجد المسلمون والمشركون شيع خبر أن أهل مكة قد أسلموا، فجاء بعض الصحابة من مكان هجرتهم في الحبشة، فعثمان بن حنيف يعني كان ممن جاء، وكان انظر إلى الولاء والبراء، يعني كان هو داخل في جوار وليد بن المغيرة والد خالد بن وليد ما حد يتكلم معه، لكن لما جاء وعلم أنه قد آذى النبي قال له لا أريد جوارك. فبينما هم جلوس في مكة في مجلس وجاء لبيد وقرأ قصيدة، قرأ هذه القصيدة وقال ألا وكل شيء ما خلا الله باطله، فقال له عثمان بن حنيف صدقت الإنسان يعني. ثم قال وكل نعيم لا محالة زائل، قاله كذبت. فأول مرة تصدر مكة كان عندهم الشعر حسنه وسيئه الناس تستمع، فهذا تعجب قال ما كنت حينما ألقي الشعر لا يرد علي أحد والآن أصبح الناس يردون. فقام أحد الجالسين فضرب عثمان بن حنيف على عينه فأحمرت عينه، فاستغلها الوليد بن المغيرة فقام إلى قال حينما كنت في جواري كنت في منع، وأما الآن فلا، إن شئت أن أرد عليك الجوار يعني أرجع مثل ما كان حتى تكون في منع. قال له لا، إن عين الأخرى لما أصاب أختها لمشتاقة. شوف لا تنظر على هذا الكلام القصد القصة مع هذه أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني الإنسان عليه أن يحتسب الأجر حينما يؤذى في الله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا، طبعا وعاش 150 عام، وحينما أسلم ما قال شعرا أبدا وحسر سورة البقرة، وكان عمر يقول له أنشدنا من شعرك يا لبيد، يقول له لقد أبدلني الله بسورة البقرة، ما قال إلا بيتا واحدا بعد الإسلام، وهو يقول له لقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد. شوف الناس لها ترعى الدنيا وتدفع الأموال حينما يصابون بالمرض، لكن لما الإنسان يعني يزداد عمره زيادة يتمنى أنه يموت. فإذا هذه دنيا يعني دنيا باهظة، باهب ما فيها، يجعلها الإنسان بلغة يتبلغ بها إلى الله والدار الآخر. فربنا هو العظيم وهو الكريم، فاجعل همك محبة الله تعالى. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم، نعم عندنا لا بس أقرأ الإسناد، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع، هذا هو عمر بن الخطاب، ألا تسمعنا من هنيهاتك، أي من تسمعنا الإسماء. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فدا لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقي سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، أي إذا صيح بنا للقتال ونحوه من مكارم الأخلاق، كما قال النووي في شرحه لصحيح مسلم، وبالصياح عولوا علينا. نعم، يعني لما ينادونهم بالصياح وليس أنهم يجرون جرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق، يعني اللي يحدو بهذا الحداب حيث يسوق الإبل حتى تسير. قالوا عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع أخو من؟ أخو سلم بن الأكوع. فقال يرحمه الله، الدعاء للرحمة، والدعاء للرحمة للحي والميت. لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ قال رحمه الله لقد ذكرني آية كنت أنسيتها. فقال رجل من القوم هو عمر وجبت يا نبي الله، أي ثبتت الرحمة له، لو أمتعتنا به، يعني لو ما دعوت بهذا الدعاء حتى لا يموت، وليس معنى الدعاء أنه يموت، الملائكة تدعو للمصلين اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع شديد، ثم إن الله فتحها عليهم، أي فتحها للمسلمين. فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة. لماذا يوقدون النيران؟ لأجل الطعام، ولات الجيش يحتاج إلى مؤونة، ولكن هذه الحياة ثقيلة تحتاج أن تأكل في الصبح وتأكل في الظهيرة وتأكل في الليل، وبعض النساء تنتهي من عمل الفطور ثم تتحول إلى عمل الغداء. أعان الله النساء وعوض الله الأموال على أمة الإسلام أجمعين ولا سيما أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء يوقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف يا عبد الله الحمر الإنسية شنو؟ أي حمار اللي يقال إنسية حتى تقال في الوحشية، الوحشية حمار المخطط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرقوها واكسروها، يعني أمره بالإحراق وأن تكسر هذه التي صنعت فيها. وهنا أراد في مسألة الكسر، يعني من أجل أن لا يبقى أحد يأكل، بعض الناس يصيبه الطمع وهذه لحمة كيف أتركها؟ لا، وهكذا. يعني أراد أن يعني يبين لهم أن النهي أمر شديد لا بد من تطبيقه. يقول الإمام أحمد بن حنبل: النهي أشد من الأمر، لأن الأمر قال: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوا منه ما استطعتم. قل أما النهي فهو قال: فاجتنبوه، قال: وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهذا هو السبب لما قال: واكسروها، لأجل أن يطبق الأمر. فقال رجل: يا رسول الله، أو نحرقها ونغسلها، يعني بالإمكان أن نحرقها ثم نغسل هذه الألوان حتى ننتفع منها. قال: أو ذاك أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به يهوديا ليضربه ويرجع لباب سيفه فأصاب ركبته، ركبة عامر، فمات منه. يعني يضرب اليهود بالسيف هكذا فرجع إلى ركبته هو. وأمر القتال أمر شديد. فلما قفلوا أي رجعوا، قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا، شاحب يعني حركة الدم في الفرنبة ضعيفة، فقال لي: ما لك؟ فقلت: فدا لك أبي وأمي، يعني هذا فدوى ذهاب أخي، وفدا أمي وأبي لك. لكن بينه أمر قد سمعه يخشى عليه، زعموا، وهنا زعموا جاء على القول غير المحقق، أن عامرا حبط عمله باعتبار أنه قد قتل بسيفه هو. قال: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. هذا مثل أسيد، يعني رجل عابد وصاحب كرامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين أصبعه: إنه لجاهد المجاهد، أي بذل جهده وإنه مجاهد عند الله تعالى. قل عربي نشأ بها مثله، يعني هو فارس من الفرسان القلائل، والعرب إذا أرادت أن تمدح إنسان قالوا هذا قل نظيره. نعم، وإذا أراد أن تكلم كلام تقول عرب هذا الكلام ليس وراءه كلام. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: ويحك يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارق، يعني لا تحدو الحداء بحيث تترنم هذه الإبل فتسرع، والنساء على الإبل فيتأذين. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالإنسان وبالحيوان، بالرجال والنساء، بالظاهر وبغير الظاهر. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة: لو تكلم بعضكم لعدتموه عليه، سو قوله سوقك بالقوارير، يعني وصفها بالقارورة. فالمرأة تنكسر كما تنكسر القارورة، وهذا في معنى أنه ينبغي التلطف بالنساء، كما أنك حينما تحمل قارورة حينما تسير بها أو تضعه عليك أن تترفق بها. وهذا ليس عيب، لا يعاب هذا الكلام أبدا، بل هذا من عظيم كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا اجتهاد من الصحابة حينما قال أبو قلابة هذا الكلام. باب هجاء المشركين. لكن هو أبو قلابة يقصد أنكم لا تتشددون في أمر النساء ولديكم شدة وغلظة. باب هجاء المشركين، هذا الهجاء لما يكون لنص في دين الله تعالى يكون في محلهم. حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبده وهو ابن سليمان قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقيقة من المحل أن الإنسان لا يفعل شيء حتى ينظر إلى حكم الشر. فلما أراد أن يهجو ما هجا حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكيف بنسبي؟ يعني إذا هجيتهم وربما تتكلم في قريش، كيف بنسبي وأنا قرشي؟ فقال حسان: لأسلنك منهم، أي بأن أهجوهم بأفعالهم بما يخص عادتهم، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة، الشعرة طبعا يقال الشعرة بسكون العين، يقال الشعرة من العجين. هذا مثل على أن الإنسان يدبر الأمر من غير مشاكل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذهبت، من الذي يقول ذهبت؟ عروة بن الزبير وهو تلميذ عائشة رضي الله عنها وخريجها. ذهبت أسب حسان عند عائشة، لماذا أراد أن يسبه عند عائشة؟ لأنه كان موافقا لأهل الإفك في كلامهم، ولكل فارس زلته، ولذلك وقد جلد حد القتل. فقالت لا تسبه، فإنه كان ينافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسنها وجودتها. حدثني أصبغ، وهو أصبغ بن الفرج، قال أخبرني عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن الهيثم بن أبي سنان أخبره أنه سمع أبا هريرة في قصصه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخا لكم لا يقول الرفع، يعني بذلك ابن رواحة قال، شوف لا وقفت له شعر عبد الله بن رواحة، شعراء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، عبد الله بن رواحة وشعب بن مالك وحساب بن ثابت. ومن ميزات عبد الله بن رواحة أنه لا يقول الرفث، فتجد بعض الشعراء عياذا بالله لديهم رفث وفحش وفسق وفجور، يعني بذلك ابن رواحة قال وفينا رسول الله يتلو كتابه، شوف يتلو، هذا الوظيفة الرئيسية للإنسان حيثما كان وأينما كان، ويعمر ليله بكتاب الله تعالى، إذا انشق معروف من الفجر فاضع وأي مرتفع، أرانا الهدى بعد العمى، يعني العمى المقصود هنا الضلالة، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يعني يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا رحمة الله أن الله قد جعله شمائل وخصائص ودلائل النبوة. والأمر الرابع ما هو؟ المعجزات، فاحفظوهن أربعة وعلموهن أولادكم أربعة. بسم الله. يبيت يجافي جنبه عن فراشه، أي يتنحى عن فراشه ويقوم من الفراش، وهذا كناية بالذهاب إلى قيام الليل وصلاة الليل. إذا استثقلت بالكافرين المضاجع، هذا فيه الترجمة، لما قال استثقلت بالكافرين المضاجع، من أجل هذه الجملة أتى به باب هجاء المشركين، وفيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الثقل بالنوم صفة لا تليق بالمؤمن، ينبغي على الإنسان أن يجعل من ليله لله تعالى. قال تابعه عقيل، أي يونس، تابعه عقيل عن الزهري، وقال الزبيدي عن الزهري هو محمد بن وليد الشامي، عن سعيد اللي هو ابن المسيب، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب وهو ابن أبي حمزة، عن الزهري ها، وحدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس، قال حدثني أخي اللي هو عبد الحميد، وعبد الحميد أقوى من إسماعيل، عن سليمان وهو ابن بلال، عن محمد بن أبي عتيق، هذا محمد بن عتيق الصديقي، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة، أي يطلب شهادة أبي هريرة، فيقول يا أبا هريرة نشدتك الله، أي أقسمت عليك وسألتك بالله رافعا نشيدتي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله، أي دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس، فمن التأييد هو التقوية، ولا كل من يدافع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يناله نصيب من تأييد الله تعالى له، بأن يجعل جبريل ينافس عنه، وإنما يتأخر النصر على معصية الإنسان وعلى تقصيره، وإلا فربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفر، لماذا جاء بخوان كفر؟ معناها هؤلاء لا يدافع الله عنهم، إنما يدافع الله على من سلم من المعاصي وأسلم نفسه لله وأقام وجهه لدين الله. ثم قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسن أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك، فهل أهجهم أو هاجهم شك من الراوي. بعض ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن، لما في ذلك الأناشيد إذا غلب على الإنسان أن يكون منشدا فهذا ليس بحسن، ولذا من أكرمه فكان قارئ مثل الشيخ مشاري، يعني وجدنا أنه يبقى قارئ ومقرئ وليس منشد. حدثنا عبيد الله بن موسى وهو أبو محمد الكوفي كان يتشيع هذا الراوي، قال أخبرنا حنظلة عن سالم وهو ابن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن وليست لئن، لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا اللي هو قليل يسير من الجرح خير له من أن يمتلئ شعرا. لو فرضنا قلت لي سألني هذا الرجل وقال لي يا ماهر حديث لأن يمتلئ فم أحدكم قيحا حتى أريه خير الله من أن يمتلئ شعرا، هجيت به وأقول له موضوع، هل تعيبون علي؟ ليش؟ ما هذا حديث صحيح البخاري، يعني الشعب ما مر بشعر. يا عبد الحكيم عبد الكريم سألني نذير قال لي يا ماهر قرأنا في بعض الكتب حديث يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به، سألني نذير قلت له هذا موضوع كلامي خطأ وصار أحسن يعني موضوع بهذه الزيادة أما بدون زيادة توجيه به فهو صحيح ولذلك لابد أن ننظر إلى أحكام النقاد جزاكم الله خيرا جميعا فهذا الشعر المحرم يعني قل لأن يمتلئ جوف العجش قيحا قيح هو الجراحة والولم يمتلئ فوق ما قيح خيره أن يمتلئ شعر محرم مثل هذا الذي فيه ذكر الفاتنات أو المحرمات والعياذ بالله نسأل الله أن يصون ألسنتنا وقلوبنا وعيوننا وأسماعنا حدثنا عمر بن حفصه بن غياث وهو ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه أي حتى يأكله ويفسده خير له من أن يمتلئ شعره الله يعني حديث هذه الزيادة حتى يريه يعني فيه خطورة الكلام المحرم والطعن المحرم وانت قد تقول شعر يبلغ الآفاق كما مر عندنا كذبة تبلغ الآفاق عياذا بالله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك وعقرى حلقة لما الشخص تقول له تربت يمينك تربت معنى التصقت بالتراب هذا هي دعاء لكن لا يراد بها الدعاء يعني إنما يراد بها المناظفة مع الآخر مثل فاظفر بذات الدين تربت يداك عقرى حلقة يعني دعاء انتصاب بحلقها وعقرى أي مجروح لكن أيضا لا يراد به هذا هذا أقوى ما وجد عقرى حلقة أقوى ما وجد وهو لا يراد به الدعاء بهذا وعند الشعراء يقولون قتلك الله أو قاتلك الله ويقصدون به لعنك الله ولما نناقش المقدار نحن لا نقصد اللعن إنما نأتي بالكلمة لا نريد بها وهذا غير صحيح ولا يجوز هذا وكان هذا على قناة دليل يسمى ربيع القوافي وكان المسؤول على القناة عبد الرحمن حسن قائد وأتوا بشاعر والشاعر يقول للشاعر قاتلك الله فاكتفلت لهم بأن هذا لا يصح فنقل لي من كتاب من كتب الأدب أن هذا موجود فقلت له الأحكام الشرعية لا تأخذ من كتب الأدب وهذا لم يرد وما ورد أنا أخذ به وينبغي حتى لما ورد أن تكون النية غير مقصودة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت إن أفله أخا لأبي القعيس استأذن علي بعد أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني عمها بأي شيء بالرضاعة فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني هو حتى أخوه ما أرضعت المرأة لكن من صاحب اللبن الزوج وهذا يسمى التحريم بلبن الفحلي أتفقه التحريم بلبن الفحلي يا عبد الكريم وما هو الزوج أخا ويكون قد أرضع الأولاد لزوجه الأولى ويكون على أولاد الزوج الثاني أحسنت لأن هذا أصبح صاحب اللبن مثل الأب وأمه تصير جدة للرضيع وهكذا تمام وأخته عمة للرضيع وبنته أخت للرضيع حتى وإن كان من أم أخرى فتقول هنا اجتهدت يعني مجتهدت يعني ما تسرعت بالفعل أرادت الحكم الشرعي قبل أن تدخل ولذا هنا ثمة أشياء لا يفعل المؤمن جهلها يقول ولكن تقول ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك هذا تربت يمينك هذا المقصود بالترجمة أرضعتني امرأته قال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك هنا وجه الترجمة فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال تربت لها بمعنى افتقرت والتصقت بالتراب ليس المقصود افقارها قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر أي أن ينفر بمعنى يرجع من الحج فرأى صفية على باب خبائها كئيبة حزينة أعان الله النساء على ما يمر بهن والمرأة لما تحافظ على الصلاة توجر على الصلاة لكن في أيام الحيض تؤجر على الصلاة على أجر الوضوء وأجر الصلاة وأجر السنة القبلية التي كانت تصليها وأجر السنة الوعدية وتؤجر أجر إضافي أنها قد استجابت لأمر الدين ووجدت من النساء أن يحتسبن هذا العمل حتى لا يفوتهن شيء من الخير لأنها حاضت وهكذا كان الصحابة يحرصون أن لا يفوتهم شيء وكانوا يبكون كما بكت عائشة وكما بكى أولئك الرجال رجل يبكي لأنه لا يجد ما ينفق حتى يركب من الجهاد في سبيل الله فقال أقرأ حلقة لغة لقريش، يعني هذا أسلوب عن قريش يقولونه من بعد السبت. إنك لحابستنا، ثم قال أكنت أطبت يوم النحر، هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الزيارة، يعني الطواف للزيارة. قالت نعم، قال فانفري إذن، أي فرجع، باعتبار أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع. باب ما جاء في زعم، كلمة زعم. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى لأم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. ما يصح تقول أنا، لا تطرق الباب، من تقول أنا لا يصح، قل أنا فلان. هو قالت: ما لا، أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا لأم هانئ، أي لقيت رحبا وسعة. وهذه مرحبا يعني يحتاج أن نفشيها بين الناس ونعلمهم معناها. وإذا قلنا هذا ننوي الاقتداء بالسنة النبوية ونعلم الناس أن هذا من الهدي النبوي. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثوب واحد وجعله مثل اللحاف. وهذه استفاد منها أنه يعني يجب ستر العورة إلا من تحت. فلما انصرف قلت، أي من الصلاة: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته. فنعم، ماذا قالت ابن أمي؟ باعتبار أن ينبغي أن لا يخسر ذمتها، وأنه أخوها، ثم أنه ابن أمها من بطن واحدة، سكنها في بطن واحد، فلان ابن هبيرة، قيل اسمه الحارث بن هشام المخزومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ: وذاك ضحى. إذن هذه الصلاة هي صلاة ضحى وليس صلاة فتح كما زعمها من زعمها. باب ما جاء في قوله، في قول الرجل: ويلك، يقال ويحك ويقال ويلك. فويلك كلمة ترحم في رجل قد فعل شيء يعني وكان مقصر فيه، فأنت تترحم به حتى يعني يترك هذا أو لا يعود مثل هذا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوت همام بن يحيى بن دينار العوزي، نعم ذاك همام عبد الرزاق بن همام، تخلط من عبد الرزاق بن همام بين همام بن يحيى العوزي، تمام، ذاك صنعاني وهذا بصري يا سيدي، هذا توفي عام 65 و100 وذاك توفي عام 11 و200. عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. قال هنا ترحم به لكنه كان مقصر، يقول له اركبها يقتل، يعني أصبح يجادل. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها ويلك. قال: في الثانية وفي الثالثة شك نرى، لكن في الرواية فيها شك، نقولها على الرواية فيها شك، فحديث أبي هريرة فيه شك وحديث أنس ليس فيه شك. حدثنا مسدد اللي هو ابن مسرهد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك حا وأيوب اللي هو التختياني عن أبي قلابة عن أنس، يعني هذا حماد يروي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، فلحماد بن زيد له فيه إسنادان، إسناد عن ثابت عن أنس وإسناد عن أبي قلابة عن أنس، فعله فيه شيخان. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه غلام له أسود يقال له أنجش يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك يا أنجش، رويدك بالقوارير. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد، وهيب بن خالد المصري توفي عام 65 و100، عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أبو بكر اسمه نفيع بن حارث بن كلب طبيب العرب، عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق أخيك. هنا قال ويلك بحيث قد قصر، مدح إنسان ربما يغتر وربما يعجب، هاي معنى قطعت عنق أخيك، فيه إشارة لأن الغرور والعجب يعني مهلك للإنسان. ثلاث، قال له 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول شيء 3 مرات لأجل أن يعقل عنه: من كان منكم مادحا لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يعلم، يعني بالشيء الذي يعلمه، ولا يقول إنسان بشيء لا يعلمه. يعني لما توفي ابن باز بعضهم قال: لو علم أن غدا تقوم القيامة لما استطاع أن يزيد من العمل. هذا غير صحيح. وربنا قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالمبالغة غير صحيحة. ولا يزكي الأنفس إلا الله سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد وهو ابن مسلم عن الأوزاعي وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك عن أبي سعيد الخدري قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما فقال للخويصرة رجل من بني تميم. طبعا بنو تميم وردت أحاديث عديدة تدل على فضلهم وهذا من الأحاديث الذي يدل على شدة بعضهم. يا رسول الله اعدل. فقال ويلك من يعدل إذا لم أعدل. فقال عمر ائذن لي فلا أضرب عنقه. قال لا إن له أصحابا يعني هذا سيأتي أمثال له ويبقون في الأمة ويؤذون الناس. إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يعني أصحاب عبادة وأصحاب ديانة وصيامه مع صيامه يكثرون من الصيام لكن هؤلاء لن يفقهوا الدين فقها حقيقيا. قال يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمي أي يخرجون من الدين. وهذا حجة من قال بكفر الخوارج. ينظر إلى نصبه فلا يوجد فيه شيء يعني خروجهم من الدين كأنك حينما ترمي الغزاء بالسهم يدخل السهم من هنا ويخرج من هنا. قال ثم ينظر وفيه ملمح إلى خطورة الخروج وخطورة ما يترتب على أمر الخروج من سفك الدماء وإضاعة الأموال وانتهاك الحرمات. ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء له عود السهم. ثم ينظر إلى قلده فلا يجد فيه شيء يعني سرعة السهم دخولا وخروجا. سبق الفرث والدم يعني دخل بين الدم واللحم وخرج. يخرجون على حين فرقة من الناس. متى يخرجون وتكون لهم شوكة وقوة حينما يختلط الناس. وفيه ملمح أن الفرقة يعني تستخرج فرقا. آيتهم أي علامتهم آيتهم رجل إحدى يديه مثل ثدي المرأة إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل بضعة تدردر أي تتحرك يعني صل لديه فالشيء مرتفع في يده وهذه تتحرك. قال أبو سعيد أشهد لسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد هنا بمعنى أقسم. وأشهد أني كنت مع علي حين قاتلهم. أين قاتلهم هذا عبد الله في العراق؟ أي نعم في النهروان. فالتمس في القتلى. طبعا العراق فيه مناطق جميلة جدا أجمل من تركيا. نعم. فأوتي به على النعت الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت. فقال ويحك يعني نام هو على فعل الشيء الذي أوقعه في الهلاك وإذا تلفق به وتلفق به صلى الله عليه وسلم ويحك. قال وقعت على أهلي في رمضان. فهذا صائم ولكن جرته نفسه وقال في أي جامعته. ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على القوة وأن لا يقول إني لا أملك نفسي بل عليه أن يملك نفسه بل عليه أن يعلم أهله كيف يملكون أنفسهم. قال أعتق رقبة. وهذا من رحمة الله تعالى لأجل دفع الرق ولأجل تعليم الناس على الكرم. يعني الشخص ربما يكون شحيح ولكنه لما يذن مثل هذا يتعود ويتربى على النفقة. قال ما أجدها يعني ليس لدي رقبة أعتقها وليس لدي مال أشتري فيه رقبة. قال فصم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينة. قال لا أجد. فأتي بعرق اللي هو المثل وهو الزنبيل. فقال خذه فتصدق به. فقال يا رسول الله أعلى غير أهلي فهو الذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة أحوج مني أعان الله كل فقير والسعيد من أسعد الناس في طعمتهم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال خذ أي ظهرت أنيابه. طبعا يأخذه الآن يطعم نفسه وأهله ثم تبقى النفقة في ذمته لم تسقط عنه. تابعه يونس. هذا فيه أن هذه الأشياء لا تجب على الفور إنما تجب على التراخي. تابعه يونس عن الزهري وقال عبد الرحمن بن خالد عن الزهري ويلك يعني بدل ويحك. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا الوليد وهو الوليد بن مسلم الدمشقي قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي وهو عبد الرحمن قال حدثنا ابن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا قال يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة. هذا الرجل جاء من قرية بعيد أراد أن يهاجر نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر في حاله فرأى أنه لا يستطيع. وليعلم أولئك الذين يجبرون الناس على أشياء لا يستطيع الناس أنهم مخالفون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحك إن شأن الهجرة شديد. ثم دله على طريقه فقال فهل لك من إبل؟ هل لديك من إبل تقوم بها وتؤدي زكاتها؟ قال نعم. قال فهل تؤدي صدقتها أي زكاتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار أي القرى فإن الله عندكم لم لو لم الله صنع لم خطأ لم فإن الله لن يثيرك أي لن ينقصك من عملك شيئا. فمعنى أن كل إنسان يعمل بالطاقة اللي عنده، فأنت قد تكون في محل أو تكون في مكان، في أي مكان عليك أن تؤدي حق الله الذي تستطيعه. وانو النية، انو النية لو عندك مقدرة مثل مقدرة فلان وفلان وفلان أنك توصل دين، ولا تجعلها مان فقط، بل أعمل بالشيء الذي تستطيعه وتمكنه حتى لا تقع في أحلام اليقظة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ناقد بن محمد بن زيد قال سمعت أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلكم أو ويحكم. قال شعبة شك هو أي شيخه واقد بن محمد لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولكن لو حصل بين فرقتين قال ثلاثة يعني لا ينكسر هاتين الفرقتين استدلالا بظاهر هذا الكلام، يعني لا تفعلوا هذا الشيء، هذا صفة من صفات الكفار فاحذروها، وهذا فيه تحذير من القتل عياذا بالله. ولما حصل ما حصل في الشام كان بعض الناس يعني يدعمون اولئك الذين يقاتلون، فلما تظهر فئه قويه وينقلون هؤلاء انفسهم مشاكل يقولون اقتلوا الفئه الفلانيه وهكذا، هذا لا يجوز ابدا. وهذا الذي يفعل هذا ويامر بالقتال طائفه من الطائفه وفرقه من الطائفه من اهل القبله فقد ارتكب اخطر الامور. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولذلك في المسألة الشامية كثير من الناس قد وضع القتة في النار. وقال النضر عن شعبة يضرب الشميل وكان من علماء النحو ويحكم. وقال عمر بن محمد عن أبيه ويلكم أو ويحكم. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة، يعني متى تقوم الساعة؟ قال ويلك وما أعددت لها، يعني أنت اسأل الشيء اللي ينفعك ما عليك متى الساعة لكن أنت الآن ما أعددت لها. قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من أحببت. طبعا هذا حديث متواتر إنك مع من أحببت وحديث المرء مع من أحب. فعلى الإنسان أن يحب الله ورسوله وأن يحب المؤمنين وأن يسعى في أن يتحصل على محبة الله تعالى. فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يعني فقط له أم نحن أيضا؟ قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقران فقال إن أخر هذا فلم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال واختصره شعب عن قتادة سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختصار. نعم يعني أنا مثل ما الإنسان يبحث عن الساعة، الإنسان إذا مات من مات فقد قامت قيامته، من هي قيام ساعتها الموت، والموت مدرك كل إنسان لا محالة. فالله قد طهر العباد بالموت وجعل لكل إنسان في هذه الدنيا أنفاسا معدودة وساعات محدودة عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدنيا إما إلى دار أنس وبهجة وإما إلى دار شقاء ووحشة. باب علامة الحب. الغدة الصنوبرية ما وظيفتها؟ الغدة الصنوبرية موجودة بجهة الدماغ من هنا ومن هنا، ومتى تنتج كثير لا تنتج عملها الصحيح إلا بالظلمة. لذلك هذا الليل والظلمة واللباس آية من آيات الله تعالى، هذا ما يتوقع أن تقاوم مرض السرطان الذي يصيب الإنسان بالدم أو في غيرها من أجزاء الخلايا. ولذلك هذا من رحمة الله تعالى. ولذلك لما الآن كثرة الإضاءة وكثرة الذين يمكثون طويلا مع الإضاءة ولا يعرضون أنفسهم للسبات قد كثر هذا المرض عياذا بالله تعالى. نسأل الله أن يشافي كل مريض. باب علامة الحب في الله لقوله تعالى إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله في آل عمران. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء مع من أحب. هذا حديث عبد الله بن مسعود، والحديث السابق حديث ما حديث ابن عمر، هذا حديث متواتر، حديث أمس، حديث أمس السابق هذا حديث ابن مسعود، فالحديث متواتر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولما؟ ما الفرق بين لم أنت أيها الفتى؟ لم ولما ولم، عدنا لم وعدنا لما وعدنا لم، ثلاثتها أحرف نفي، ولا نقول حروف نفي لأنه أحرف جمع قلة حروف جمع كثرة. ما الفرق بين لم ولن ولما؟ ثبت لين للجذر للجذر ولين استبعاد الشيء وصلت السادس وهذه معلوماتك العربية يا عبد الله لام حرف نفي وجذر مقلب للماضي ولام حرف نصب للمستقبل نفي المستقبل ونقول هل أكلت تقول لم أكل نقول لك هل ستأكل الكباب هذا اليوم تقول لن أكل الكباب هذا اليوم غديت قل لما أتغدى يعني لا تغديت قبل ما أجي ودي حد الآن بعد بحد الساعة أربعة ولا ما أكل فهنا لما لنفي الماضي إلى الحال فأنت الآن نسأل على الشيخ محمود هل جاء الشيخ محمود يا فلان هل جاء الشيخ محمود يقول لي لم يأتي سأسأل بعد قليل هل جاء الشيخ محمود قال لما يأتي يعني لا إجا ولي حد الآن لي حد هذه اللحظة أنا متأكد لم يأتي فهذه اللغة العربية لغة القرآن ليس فقط يجب أن نتعلمها بل ينبغي أن نعلمها للعربي ولغير العرب كيف يتم التحدي بالقرآن إذا لم نعلمهم هذه اللغة وبدل ما هذه الدولة تستعرض المدرسين وتتعاقد مع دول لجلب المدرسين يعلمهم على الأقل نحن نتبرع بأن نعلمهم لغة القرآن ولما يلحق بهم أي في العمل والفضيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم إنا نحبك ونحب نبيك يا أرحم الراحمين تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرن وأبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من الكتب الجميلة في محبة النبي كتاب الشفاء في معرفة حقوق المصطفى قرأت فيها وأجمل فصل فيه فصل محبته صلى الله عليه وسلم هذا من أوائل الكتب التي عملت على تحقيقها ولم أكملها جلبت نسخ خطية وأخذت فصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الحمد لله لم يتيسر لي وكل ذلك خير لكن أجمل كتاب ألف في محبته وفي بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم وإذا ترك الإنسان هذا الباب فهذا أنه فشل كما مر عندها حدثنا أبو نعيم اسمه طل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب تابعه أبو معاوية ومحمد بن عبيد أي سفيان تابع سفيان حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل المروزي عبدان اسم منقول عبودي اسم بلع هو اسمه عبد الله عبد الله بن عثمان بن جبل يقال له عبدان من باب التشبيه وبعضهم ظن انه باعتبار عبد الله بن عثمان هكذا بعضهم يعني ظن قال اخبرني ابي اللي هو عثمان بن جبل هذا كم درهم انفق في سبيل الله عبدان ألف درهم وقال كان اذا عرض لاحد اخواننا حاجه قمته بنفسي أو بمالي أو كلفت أحدا أو استعنت بالسلطان وهذا ما يسمى بقضاء الحوائج الآن ثلاثة شخص تتصل عليه ما يرد ترسل له رسالة تقول له أحتاج فقط اتصل عليه دقيقة واحدة ما يرد فهذا ما يصح ولا يجوز أن تأتيك رسالة فيها السلام عليكم ولا ترد أبدا لكن أصلح الله الناس قضاءت المكان باب قول الرجل وقبل الحديث نعم جيد حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من شهير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت طبعا المحبة الحقيقية مع العمل لها ولذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل بما سبق القوم سبقوا بالصدق والإخلاص وسئل الإمام مالك عبد الله بن مبارك ما الذي رفع مالك هذه المنزلة قال لن أفعل الله بكثير صلاة ولا صيام إنما بشيء وقر في قلبه أو بعمل خفي عمل خفي باب قول الرجل للرجل اخسى يعني اخسى هي كلمة إبعاد حدثنا أبو وليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي وقلنا بأن الإمام أحمد وصفه بأنه شيخ الإسلام قال حدثنا سلم بن زرير قال سمعت أبا رجاء وهو عمران العطاردي قال سمعت ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد قد خبأت لك خبيئة يعني نفسا أضمر في قلبه شيء غير صائد ومن صائد نطق بما خبأه له نفسا في صدره فما هو قال الدخ قال أخفى أي وكان قد أخفى له يوم تأتي السماء بدخان مبين كما الرواية عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده فما قال أخفى لن تعد وقدرك يعني أنت هالك ولست فيما دعيته من أمر الوحي والرسالة ولن تعد وقدرك فإنك دجال من الدجاجلة حدثنا أبو اليمن ولكن معناها في محلها هذا مثل لما بكر الصديق رد على ذاك الذي جاء في المفاوضات في غزوة الحديبية في غزوة الحديبية كان يقول إن أصحابك لن ينصروك سيتولون عنك يا محمد فرد عليه بالرد الشنيع قال أمصص بذر اللات و وهذا ليس مسبة جاءتهم من البشرية، بل هذا الأمر جاء في غاية الحكمة، لأن العرب كانت معتادة لما تسب أحدا يعني يؤمر بأنه يمص فرج أمه، فهو أمره ببضر الله لأنهم مشركون، يعني ليس لديهم الكرامة الدينية. حدثنا أبو اليمان، وذاك في بعض المواضع إذا استغضب الإنسان فلم يغضب يعني حمية لدين الله فهذا، ولم يتمعر وجهه لله فهذا خطأ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله اللهم سلمنا يا أرحم الراحمين واجعلنا من خيار عبيدك، هذا عبد الله بن عمر، نقول سعيد ابن المسيب قال مات ابن عمر يوم مات وما أود أن ألقى الله بعمل أحد مثل عمل ابن عمر، يعني تمنى سعيد أن يلقى الله بعمل كعمل عبد الله بن عمر. يقول أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب هشم بن راشد ابن عن أبيه عن جده انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد أي جهته، حتى وجدوه يلعب مع الغلمة، شوف هو صغير وكان يعمل بالكهانة والسحر في أطم اللي هو الحصن في بني مغالة، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم أي قارب البلوغ 12 سنة فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال أتشهد أني رسول الله، انظر إلى دعوته، دعوته مع الجميع، يعني إحنا الآن ما من حقنا نترك شخص من الأشخاص أو كافر من الكفار، أمدنا ندعو الجميع بالطريقة التي نستطيعها، فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين يعني العرب، وبعض اليهود يؤمنون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكنهم يؤمنون أنه رسول الأميين، هل ليس جميع اليهود، بعض اليهود من ضمنهم هذا اليهود الذي جاء في المسجد النبوي، هذا يؤمن أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الأميين ولا يؤمن أنه أن رسالته عامة. ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله، فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله ورسوله، ثم قال ابن صياد ماذا ترى، قال يأتيني فارغ وكاذب، يعني يأتيه من أمر الجن فارغ يصدق الله بالأمر فيكون كما أخبره، ويأتيه كاذب فيقول القول فيكون الأمر غير صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، قال خلط عليك الأمر أي من التخليط، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئة، قال هو الدخ، قال افسأ فلم تعدو قدرك، قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه، طبعا يرى أضرب ويرى أضرب الجزم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو أي لا تسلط عليه، يعني إن يكن هو الدجال فلم تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن شعب الأنصاري يؤمان النخلة أي يقصدان التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجلوع النخل، أي قال وهو يختل، احنا سموها الختيلة الآن لما الأطفال يلعبون، يعني يدخل عليه يجس عليه جسر حتى ينظر ماذا عنده، قال وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه، يعني هل يستخدم السحر ماذا، وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة، قطيفة كساء مخمل له فيها رمرمة أو زمزمة أي شكل من الراغي يعني صوت، فرأت أمه ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف، أي بمعنى يا نداء القريب، وصاف هو اسمه كما في الرواية، هذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، فسناها ابن صياد أي عما كان فيه وسكت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين، هذا مما يجوز فيه لو، يقولها الإنسان ليس متحسرا. قال السالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه فما من نبي إلا وقد أنذر قومهم، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور، قال أبو عبد الله وفي البخاري خسأت الكلب بعدته، خاسئين مبعدين يعني معنى الكلمة، باب قول الرجل مرحبا وليس خاصة الرجل، فقال الرجل وتقال المرأة، يقولها الرجل تقولها المرأة، وقلنا بأن معناها أي لقيت رحبا، ونحن في كتاب الأدب فهذه من الآداب، وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة مرحبا بابنتي، ما أجمل هذا الأدب مع البنات، وقالت أم هانئ اسمها فاخرة بنت أبي طالب جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأم هانئ، فالمرة قريبة حديث أم هانئ لكن علقه هنا لأجل الباب الفقهي والمسألة الفقهية، حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد قال حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس وهم أولاد ربيعة على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة باعتبار يعني ما جاءوا مجبرين بحيث قتلوا وجاء بهم أسرى أو نحو ذلك ولا ندامة يعني جاءوا من أنفسهم ولن يندموا على ما فعلوه. فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك قبيلة مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام لأن الشهر الحرام حرمنا فيها القتال فأمرنا علمنا أشياء مرنا من طلب الأمر بأمر فصل أي أمور واضحة ندفع منها ندخل به الجنة وهذه الأشياء نريدها لأجل أن نتقرب إلى الله تعالى مثل الآن لما شخص يشتري كتاب ويضعه في البيت يدخل به الجنة يقرأ به ويعمل بما فيه وندعو به من وراءنا ندعو به الآخرين وهكذا الإنسان يحمل العلم ليتعلم ويعمل ويعلم. ماذا قال النووي في المقاصد النووية؟ قال من علم وعمل ولازم الأدب صحيح ورافق الصالحين في المقاصد. قال ندعو به من وراءنا فقال أربع وأربع أي أنهاكم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لماذا تأتي الزكاة مع الصلاة في كثير من الأمور؟ حتى نعلم أن ديننا مبني على الإخلاص لله وعلى الإحسان لعبيده. فعلامة سعادة المرء إخلاصه لربه وإحسانه لعبيد الله. وصوم رمضان وأعطوا خمس ما غنمتم أي في القتال والجهاد الخمس يوضع ثم تقسم الأربعة أخماس على الغانمين. وكانوا هذا من خصائص أهل الأمة والأمم السابقة كانت تحرق هذه الغنائم. لماذا؟ لأجل أن يخلصوا لله. فنعلم من ذلك أهمية الإخلاص ومكانة الإخلاص. ولكن لدينا ما نستطيع أن نردد به الإخلاص وهو الصلاة. ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير والمزقب لو المزفت عشرون مزفت عشرون أنا عندي هنا مزقب لكن ربما من غلط الطبع. إذا هو المزفت لكن أنواع من الأواني وهذه تسرع إسكارا وينبذ بها فنهي عنها بعد أذي بدء ثم رخط بكل إناء على أن لا يشربوا مسكرا. باب يدعى الناس بآبائهم. والله الله جد هذا ممتاز. بعض الناس يظنون أن الناس يدعون يوم القيامة لأسماء أمهاتهم وذلك في كتب السحر حينما ينادون فلان بن فلان وليس فلان بن فلان. وهذا إذا أردت أن تذهب إلى شيخ راقي وطلب منك اسم الأم فاعلم أنه يتعامل بالسحر والشعوذة فلا يجوز الذهاب إلى مثل هؤلاء. بل من أتى شخص واختص وفتح بيتا أو مكتبا للرقية فهذا أيضا مبتدع لا نذهب إليه ولا ننصح بالذهاب إليه. ويعود الإنسان نفسه أن يرقي نفسه بنفسه. من الذي قال الناس يدعون بأسماء أمهاتهم؟ محمد بن كعب القرظي كان يرى هذا الرأي. لكن شوف البخاري هو باب وندع الناس بآبائهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر هو الناقض للعهد الغير الوفي يغدر يرفع له لواء أي علم يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إذا قال غدرة فلان فدل على الناس يدعون بأسماء آبائهم لا بأسماء أمهاتهم. لماذا هذا اللواء الذي يقال لأن العرب لما شخص يحسن يقول فلان رايته بيضاء فهذا يرفع له والعياذ بالله فضيحة هذا الذي غدر الآخرين. ولذلك بعض الجماعات المسلحة قد ألفت كتبا سموها بأسماء النماذج وشرعوا الغدر عياذا بالله وقال حينما يأتي شخص مرتد يريد التوبة استدرجه واجذبه وخذ ماله واقتله عياذا بالله تعالى. وهذا هو الغلو. ولذلك هذا الدين ظاهر لا يخالفه إنسان إلا فضحه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان فهذا يفضح كما أنه قد قصر في هذا العمل. باب لا يقل خبثت نفسي لا يقل أن لا يقال باب لا يقل ولا يقل ولا يقل, ولا يقل. خبثت نفسي إنسان لا يقول هذا الشيء. حدثنا محمد ابن يوسف وهو التنيسي استغفر الله ثريابي قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي بكسر القاف لقست نفسي بمعنى خبثت لقست. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أي وهو ابن مبارك عن يونس وهو ابن يزيد عن الزهري عن أبي أمامة بن سهر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. باب لا تسب الدهر، لا يسب الإنسان الدهر، والدهر ليس من أسماء الله تعالى، وقد أخطأ ابن حزم حينما جعله من أسماء الله تعالى. وهنا لما نقول لا بد من الرجوع إلى فعل السلف وقول السلف، لما رجعنا لم نجد أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا أتباع التابعين جعله اسما دل على أنه ليس اسما من أسماء الله تعالى. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، فكل شيء بيد الله تعالى، فالذي يسب الدهر كأنه سب الله، لأن الله هو الذي يسير الليل والنهار ويسير هذا الكون، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون. يتفكرون أحسن. اعتبار أمر يحتاج إلى تفكر. بعدها قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. مجرد عنده عقل يستطيع أن يستدل أن هذه آية من آيات الله تعالى. هل رأيتم الطماطم السوداء موجودة صباح هنا؟ وهل رأيتم الطماطم الصفراء؟ صفراء. قال فكلها آية. ولما ذات إلى ماليزيا وجدت قرابة 50 نوع من الفاكهة لم يرها، وأنا فكهاني يعني كنت أعمل في محل أبي قرابة ربع قرن في محل بيع الفواكه، ووجدنا البطيخ، هذا البطيخ مثل الرقي بعضه لونه داخله أصفر بعضه داخله أزرق، أنواع هذا في ماليزيا. وهذا كل هذا الاختلاف والتنوع يدل على علم الله وعلى رحمة الله، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويخلق. ثم هذا كله يسقى بماء واحد، بعضه الحار وبعضه الحلو وبعضه المالح وبعضه المر وبعضه غالي الثمن وبعضه رخيص الثمن، فهذه كلها آيات من آيات الله. حديث الأخير حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم اللي هو شجر العنب ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. فالعنب لا يسمى كرم. لماذا بعضهم يسمى العنب الكرم؟ لأنه يستخرج من العنب الخمر، يعصر منه حتى يصنع الخمر، وهذا الذي يشرب الخمر سيكون زاهدا في عقله، فإذا كان زاهدا في عقله سيكون زاهدا في ماله فسيجبه يضيع المال، فنهي أن يسمى العنب الكرم لأن هذا اشتقاق ليس بحسن، فنهينا عن ذلك تنزيها، لأن المال يسأل عنه الإنسان إذا ضيعه، ولأن العقل أعظم ما عند الإنسان، ينبغي على الإنسان أن يعقل به الخير ونعقل به عن الشر ويجعل عقله لأن يتعرف على الله سبحانه وتعالى. وإذا عروة بن الزبير لما أراد أن يقطع رجله وقال له نأتيت بطريق فقال لا بأس، فأتى بالطريق فقال له ألا أسقيك خمرا حتى يذهب عنك بعض الألم، قال له امض لحالك عجبت من أقوام يشربون هذا الخمر فلا يعرف ربهم. ولذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وكلامه من أعظم اللذات التي يلتذ بها الإنسان في هذه الدنيا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا حتى يحس بدم يروحنا يلعبوا.